قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل: وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن من موجبات الغسل تغييب الحشفة في فرد أصلي قبلا كان أو دبرا، يقول ولو من بهيمة أو ميت. وذكرنا أن في المسألة، في مسألة البهيمة، أن فيها خلافا، وأن الصواب أنه لا يجب. طيب، إسلام الكافر أيضا موجب للغسل، وسبق أن في المسألة خلافا. ما هو يا المذهب أن إسلام الكافر موجب للغسل، يعني أن الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل. الدليل؟ لا، ختنان ميت، كافر أسلم. إسلام الكافر، نعم، عند قيس بن عاصم. نعم، أحسنت. طيب، حديث أيضا خالد. نعم، نعم، في البخاري أنه ذهب بنفسه من غير أمر، لكن في رواية أحمد أمره أن يذهب، أن يذهب. نعم. طيب، والتعليل أو الحكمة من إيجاب الغسل؟ لأن أتى ما، ها؟ أتى إيش؟ بما ينطق حتى غير متبع. عبد الله، نعم، أنه طهر باطنه فناسب أن يطهر ظاهره. طيب، القول الثاني أن الكافر لا يجب عليه اغتسال إذا أسلم. السلطان، ما الدليل؟ نعم، أنه قال أنه لما بعث معاذ إلى اليمن لم يأمره أن إيش؟ يبين لهم الاغتسال. إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولو كان الاغتسال واجبا لكان يبين ذلك. نعم، أيضا. نعم، أنه أسلم من الصحابة نفر كثير ولم ينقل أنهم كانوا إيش؟ يغتسلون أو يؤمرون بالاغتسال. طيب، من راجح في المسألة؟ في قول ثالث كان موجب لكن ضعيف. الراجح ايش؟ نعم، نعم، لان نقول الراجح وجوب الغسل، لان امر الرسول عليه الصلاه والسلام لواحد من الامه امر للامه جميعا، وعدم النقل عن بعض الصحابه الذين اسلموا ليس نقلا للعدم. طيب، من موجبات الغسل ايضا، وهو الموجب الرابع، الموت. فالموت يوجب الغسل. الدليل؟ إذا مات الإنسان يجب عليه الغسل ولا يجب أن يغسل؟ نعم، أحسنت. الدليل على وجوب الغسل؟ نعم، قوله لله كي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا. طيب، وأيضا حديث الذي وقصته ناقته واقف بعرفة قال اغسلوه بماء وسجر. طيب، الموت، هل الاغتسال للموت أو تغسيل الميت معقول المعنى أو تعبد؟ يالله، تعبد. نعم، لأنه ليس عن حدث، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع إيش؟ لم يرتفع مع بقاء السبب وهو الموت. وقوله رحمه الله، نبدأ الدرس، وقوله رحمه الله وموت، يستثنى من ذلك، يستثنى من وجوب تغسيل الميت، أو بالأصح استثنى الفقهاء رحمهم الله من وجوب تغسيل الميت، استثنى مسألتين. المسألة الأولى شهيد المعركة، فقالوا إنه لا يجب أن يغسل، بل وليس من السنة أن يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الشهداء، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقالوا إن الشهيد لا يغسل، وأعني بذلك شهيد المعركة، لأن الذين ماتوا في الغزوات من الصحابة رضي الله عنهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في مصارعهم كشهداء أحد وغيرهم، ولأن تغسيل الميت تطهير له ليقدم على ربه على أكمل حال. ومن المعلوم أن الشهادة فضلها عظيم، فضلها عظيم، إذ أنها تكفر كل شيء إلا إيش؟ إلا الدين. وبقاء هذا اللون، وبقاء هذا اللون خير له من التغسيل، لأن هذا علامة أو أثر علامة على ما قام به من عمل الصالح، إذ أنه جاد بنفسه في سبيل الله عز وجل. وهذا واضح، أعني أن شهيد المعركة لا يغسل. وأما الصلاة عليه ففيها خلاف، يأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز، لكن المقصود هنا أن شهيد المعركة لا يغسل. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، في مصارعهم. استثنوا المسألة الثانية: المقتول ظلما، المقتول ظلما، قالوا إنه أيضا لا يغسل، قالوا لأنه شهيد أو في حكم الشهيد، لأنه شهيد أو في حكم الشهيد، واضح؟ فعلى هذا يلحق بشهيد المعركة فلا يغسل. ولو قدر أن شخصا قتل ظلما فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يأخذ أحكام شهيد المعركة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض أهل العلم: إن المقتول ظلما، أو إن كل من مات، إن كل من مات سوى شهيد المعركة فإنه يجب أن يغسل، بعموم الأدلة الدالة على وجوب تغسيل الميت. وهذه الأدلة لم يرد أنه استثني منها شيء سوى إيش؟ شهيد المعركة، فيبقى ما عداه على الأصل. ولا دليل على استثناء المقتول ظلما، ولا دليل على استثناء المقتول ظلما. وعلى هذا المقتول ظلما والغريق والحريق وإن سموا شهداء فإنه يجب تغسيلهم، ولا يصح قياسهم على شهيد المعركة، لأننا نقول الشهداء نوعان، أو نعم الشهداء نوعان: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في سبيل الله في ساحة المعركة، فهذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. شهيد في الدنيا بحيث لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، والنوع الثاني من الشهداء شهيد في الآخرة فقط، شهيد في الآخرة فقط لا في الدنيا، وهو من قتل ظلما والمبطون، يعني من مات بمرض في بطنه، والغريق والحريق ونحو ذلك، وقد عدهم الحافظ ابن حجر إلى نحو 17 وصفا أو شخصا ممن ورد النص أو وردت السنة بإطلاق لفظ الشهيد عليه، أواضح الآن؟ وعلى هذا فالقول الراجح أن المقتول ظلما أنه يغسل كغيره، لأنه لا دليل على استثنائه، وإذا لم يدل الدليل على استثنائه فالأصل وجوب تغسيل الميت لما تقدم. يقول رحمه الله: وحيض، هذا الموجب الخامس الحيض، فخروج دم الحيض موجب للغسل، ولكن يشترط لصحة الاغتسال انقطاعه، يشترط لصحة الاغتسال انقطاعه، فيجب بالخروج، يعني الاغتسال يجب بالخروج وانقطاعه شرط للصحة، بمعنى أن المرأة لو حاضت وخرج منها الدم ثم اغتسلت فإنه لا يصح اغتسالها، بل خروج الدم سبب للوجوب وانقطاع الدم شرط لصحة الاغتسال. أفهمتم الآن؟ واضح ولا لا؟ نقول خروج دم الحيض سبب موجب لأي شيء؟ للاغتسال. لكن هذا الاغتسال لا يصح إلا إذا انقطع الدم. الدليل على وجوب الغسل من الحيض قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أمره لأمره المرأة الحائض بالاغتسال كما في حديث حمنة بنت جحش: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. طيب إذن هذا الموجب الخامس. يقول رحمه الله: ونفاس هذا الموجب السادس من موجبات الغسل وهو النفاس. والدليل على أن النفاس موجب للغسل: أولا أن النفاس يسمى حيضا شرعا، يطلق على الحيض، فالحيض يسمى نفاسا والنفاس يسمى حيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف ودخل عليها وهي تبكي، قال: لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا، مما يدل على أن النفاس له أحكام الحيض، وهو كذلك، فأحكام الحيض وأحكام النفاس على حد سواء إلا ما يستثنى من سبع مسائل أو ثمان مسائل. وأيضا أن هذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة أن المرأة النفساء كانت تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما ثم تغتسل وتصلي. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على وجوب الغسل بالنسبة للحائض وبالنسبة للنفساء، أجمعوا على أن الحائض يجب عليها الاغتسال إذا طهرت، وأجمعوا أيضا على أن النفاس أن النفساء يجب عليها الاغتسال إذا طهرت. يقول رحمه الله: لا ولادة عارية عن دم، يعني لا يجب الغسل عن الولادة العارية عن الدم، كما لو ولدت امرأة ولدا من غير أن يخرج منها دم فإنه لا يجب الاغتسال، وذلك لأن السبب الموجب للغسل هو خروج الدم، فما دام أن الدم لم يخرج فإن الغسل لا يجب. واضح؟ فلو قدر أن امرأة ولدت ولدا من غير أن يخرج منها شيء من الدم، قالوا الولد طاهر ولا يجب عليها الغسل لانتفاء سبب الوجوب وهو خروج الدم. ولكن هذه المسألة في الواقع، أعني الولادة العارية عن الدم، مسألة مفروضة، ولا يعلم أن امرأة ولدت من غير أن يخرج منها دم في أي مكان، بل المعروف أن كل امرأة لا بد أن يخرج منها دم ولو كان قليلا. فهذه المسألة في الواقع مسألة مفروضة، يعني مسألة ليس لها وجود في الخارج وإنما هي مسألة فرضية. وقال بعض العلماء إن الولادة العارية عن الدم لا تتصور غالبا، يعني لو قدر أنه ولدت لا تتصور إلا في السقط، يعني الذي له شهران أو 3 أشهر أو ما أشبه ذلك. طيب، وقوله لا ولادة عارية عن دم، ما هي الولادة التي أو ما صفة الولد الذي إذا خرج ومعه دم وجب عليها الغسل وحكمنا أنه نفاس؟ قال الفقهاء رحمهم الله: إنما يجب على المرأة أن تغتسل إذا ولدت إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. فلو قدر أن امرأة ولدت لشهرين ونصف، يعني وضعت مضغة أو قطعة من اللحم وهي غير مخلقة، فلا يجب الاغتسال. إنما يجب الاغتسال على المرأة إذا وضعت أو ولدت ما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. وخلق الإنسان إنما يتبين في ما تضعه من مولود فيما بعد 81 يوما، وما قبل ذلك لا يمكن. فما بعد 81 يوما إلى 120 هذا هو زمن التخليق. والغالب أنه إذا تم له إذا بلغ 90 يوما أنه يكون مخلقا وعلى هذا فالتخليق بالنسبة للمولود ما قبل 80 أو ما قبل 81 لا يمكن يستحيل، وما بعد 90 متيقن، ما بعد 90 إلى 120، وما بينهما يعني ما بين 81 إلى 90 ها محتمل وتبين خلق الإنسان أن تضع ما يتبين في الأعضاء بحيث يتبين الرأس والأنف واليد والرجل، بحيث من شاهد هذا المولود بحيث من شاهد هذا الخارج قال إنه آدمي أما لو وضعت قطعة من اللحم لم يتميز فيها شيء من الأعضاء فهذا لا يجب الغسل ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة. من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويضاف إلى ذلك يضاف إلى ما يحرم على من لزم الغسل ما تقدم مما يحرم على المحدث حدثا أصغر. فقد تقدم أن المحدث حدثا أصغر تحرم عليه مس المصحف والصلاة والطواف. طيب، من لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويضاف إلى ذلك ما تقدم مما يحرم على المحدث حدثا أصغر، وذلك لأن المحدث حدثا أكبر متصف بالوصفين، بالحدث الأصغر وبالحدث الأكبر. وعلى هذا فالمحدث أو الجنب ونحو عبارة عامة، من لزمه الغسل أو وجب عليه الغسل فإنه يحرم عليه قراءة القرآن، يحرم مس المصحف والصلاة والطواف، ويضاف إلى ذلك ما ذكره المؤلف هنا قراءة القرآن، يحرم عليه قراءة القرآن، فلا يجوز لمن لزمه الغسل أن يقرأ القرآن سواء كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أم غير ذلك. والدليل على أن الجنب ونحوه لا يجوز له قراءة القرآن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه، وفي رواية لا يحجبه، عن قراءة القرآن إلا الجنابة. قالوا: وتوجيه ذلك أن التبليغ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإذا كان التبليغ واجبا فإن هذا الواجب لا يترك إلا لأمر واجب، فلولا أن قراءة القرآن بالنسبة للجنب لولا أنها محرمة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقراء القرآن أو تعليم القرآن للصحابة، وهذا يدل على أن الجنب ممنوع من القراءة. وأيضا قالوا إن القرآن أشرف الذكر، وأشرف الكلام، فكان من الحكمة ألا يقرأه الإنسان إلا وهو إلا وهو متطهر، طيب، وهذا الحكم الذي ذكره الفقهاء رحمه الله هذا الحكم يشمل كما سبق يشمل الجنب ويشمل أيضا الحائض، فقالوا إن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، والحائض أيضا لا يجوز لها قراءة القرآن. والمسألة فيها خلاف فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الجنب يجوز أن يقرأ القرآن ولا يمنع منه، وقالوا إن حديث علي رضي الله عنه كان لا يحجزه إلا الجنابة، قالوا هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولكن هذا فيه نظر، لأنه يقال صحيح أن هذا قد يكون ظاهره أنه مجرد فعل، لكن اقترن به ما يدل على الوجوب من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولولا أنه ممنوع من القراءة في هذه الحال لما امتنع منه. أما مسألة الحائض فهي أيضا مسألة مستقلة، حتى عند الذين يمنعون الجنوب من قراءة القرآن، حتى عند المانعين للجنوب من قراءة القرآن فيها خلاف، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، ولا يجوز لها قراءة القرآن قياسا على الجنوب، قياسا على الجنوب. قالوا إذا كان الجنوب ممنوع فكذا الحائض، بجامع أن كل منهما وجب، أن كل منهما الغسل لازم له أو وجب عليه الغسل. وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن قياسا على الجنوب. وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، ليس في منعها من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. وإذا لم يكن في منعها من قراءة القرآن دليل صحيح صريح فالأصل الحل والإباحة. وقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق، ووجه الفارق أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، مدة الجنابة لن تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة الأخرى ويغتسل. ربما يكون أطول مدة للجنابة ما بين العشاء إلى الفجر في أيام الشتاء، أو ما بين الفجر إلى الظهر في أيام الصيف. فالجنب لا لا لا فالحائض لا تقاس على الجنب لأن مدة الحيض تطول، فغالب النساء تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، بخلاف الجنب فإن المدة فيه يسيرة، مدة فيه يسيرة. ثانيا أيضا أن الجنب متمكن من رفع حدثه متى شاء بخلاف الحائض، فإنها وإن أرادت أن تغتسل وأن ترفع الحدث فإن الحدث لا يزال متصفا بها، لازم متصفا بها. ومن ثم قالوا إنه إذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على منعها وأن هذا القياس لا يصح فالأصل إيش؟ الجواز، وأن الحائضة يصح يجوز لها أن تقرأ القرآن. واستدل بعض أهل العلم رحمهم الله أيضا بجواز قراءة استدلوا على جواز قراءة الحائض القرآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا ومما يفعله الحاج قراءة القرآن، قراءة القرآن. قالوا هذا دليل على جواز قراءة القرآن الحائض. ولكن عند التأمل تجد أن هذا الاستدلال بالحديث فيه نظر، ووجه النظر أن يقال إن أيضا ما يفعل الحاج يفعل الصلاة، الحاج يفعل الصلاة، فقالوا افعلي ما يفعل الحاج مراده يعني فيما يتعلق بالمناسك، فيما يتعلق بالمناسك يعني من رمي الجمار والمبيث بمزدلفة والوقوف بعرفة، وليس مراد افعل ما يفعل الحاج يعني من العبادات والطاعات، لأن الحاج يصلي، الحاج يصلي ويتوضأ، ومعلوم أن الحائض ممنوعة من ذلك، والحاج أيضا يمس المصحف والحائض ممنوعة من ذلك. فالاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر، ووجه النظر أن ومن وجهين: أولا أن قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج المراد بذلك فيما يتعلق بالمناسك من الوقوف والمبيت والرمي وغير ذلك. ثانيا أننا لو أخذنا بظاهر افعلي ما يفعل الحاج لقلنا إذن الحائض يجوز لها أن تصلي وأن تفعل جميع الأشياء التي يمنع منها الجنب. طيب، هذا قولان. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى التفصيل في مسألة الحائض، في مسألة الحائض، وهو أن الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا احتاجت إلى ذلك. إن احتاجت الحائض إلى قراءة القرآن لكونها معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان فلها أن تقرأ. وإذا لم يكن هناك حاجة بأن أرادت أن تقرأ لمجرد التعبد والثواب فإنها تمنع من ذلك مراعاة للخلاف. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله على أن قراءة الحائض للقرآن فيها هذا التفصيل، وهو إن احتاجت إلى القراءة بأن كانت ماذا؟ معلمة. ما يمكن تأخذ كل شهر إجازة أسبوع وهي معلمة قرآن، كانت معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان فلها أن تقرأ القرآن، لأن لأن المسألة فيها خلاف وليس هناك دليل صحيح صريح على المنع. وإذا لم يكن حاجة بل أرادت أن تقرأ القرآن لمجرد التعبد والثواب فتمنع من ذلك خروجا من الخلاف، وليس في منعها ضرر الحمد لله. إذا أرادت الذكر والأجر بإمكانها أن تذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنبها. طيب، هنا مسائل تتعلق بقراءة القرآن. أولا، ما المراد بالقرآن الذي تحرم قراءته؟ ما المراد بالقرآن الذي تحرم قراءته في قوله قراءة القرآن؟ المراد بذلك أن يقرأ آية فصاعدا، آية فصاعدا، يعني لا يجوز للجنب أو بالأصح لا يجوز لمن لزم الغسل أن يقرأ آية فصاعدا. وأما قراءة بعض آية، بعض آية، إذا قرأ بعض آية فإنه لا يمنع منه ما لم تكن طويلة. ما لم تكن طويلة، فهمتم؟ إذن الجنب إنما يمنع من قراءة القرآن، المراد بذلك أن يقرأ إيش؟ آية فصاعدا، أن يقرأ آية فصاعدا، آية كاملة. أما لو قرأ بعض آية فإنه إيش؟ لا يمنع ما لم تطل. قالوا لأن قراءة بعض الآية في الغالب أنها لا تستقل بمعنى ولا يحصل بها الإعجاز، يحصل بها الإعجاز، فجازت قراءته إلا إذا كانت طويلة، لكن طويلة. أو أيضا تحايل بحيث يقرأ بعض آية ثم يسكت ثم يقرأ بعض ثم يكمل ثم يسكت ثم يكمل ثم يسكت، ها؟ هذا تحايل، واضح ولا؟ يعني مثلا آية الدين طويلة، آية الدين طويلة، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ثم يسكت قليلا، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، ثم يسكت. يقول أنا الآن قرأت إيش؟ قرأت ما قرأت آية، قرأت بعض آية، قرأت بعض آية. فهنا يقول حرام. إذن قراءة القرآن أو المراد بالقرآن الذي تحرم قراءته على من لزم الغسل، أولا إيش؟ أن يقرأ آية فصاعدا، ثانيا أن يقرأ بعض آية طويلة، ثالثا أن يتحايل على قراءة الآية بتقطيعها. ثانيا، المسألة الثانية، هل له أن يقرأ بشفتيه بحيث لا يسمع نفسه؟ هل له أن يقرأ بشفتيه بحيث لا يسمع نفسه؟ المذهب أن ذلك جائز، المذهب أن ذلك جائز، يعني لو صار يقرأ القرآن يحرك شفتيه فقط من غير أن يسمع نفسه قالوا إن ذلك جائز، إن ذلك جائز. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يسمى قراءة ولا يجزئ في الصلاة، لا يجزئ في الصلاة، بناء على ما ذكروه في الصلاة من أنه يشترط في القراءة أن يسمع نفسه، يسمع نفسه. إذن لو حرك شفتيه بالقراءة من غير إظهار الحروف وإسماع نفسه فيقول إنه جائز، إن ذلك جائز. والسبب قالوا لأن هذه القراءة لا تجزئ في الصلاة ولا تعتبر قراءة، يعني غير مجزئة في الصلاة، ولكن الصواب أنه لا يجوز، الصواب أن ذلك لا يجوز، أعني أن يحرك شفتيه، لأن هذا يسمى قراءة، يسمى قراءة ويثاب الإنسان عليه وتصح قراءته في الصلاة. ولا دليل على اشتراط إسماع نفسه في الصلاة، لا دليل على ذلك، يعني لا دليل على أنه يشترط لصحة الصلاة أن يسمع نفسه بالقراءة بحيث يقول الحمد لله رب، يسمع نفسه، لا دليل. فما دام أنه قد حرك شفتيه فهو قد قرأ بدليل، يعني يدلك على أن تحريك الشفتين له حكم، أن الفقهاء رحمهم الله نصوا في كتاب الطلاق على أنه لو حرك شفتيه بطلاق زوجته تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. وهنا الفائدة، نقول مراتب القول أربع. المرتبة الأولى أن يكون في النفس، فهذا لا حكم له، لا حكم له، ولا يثاب الإنسان عليه، بمعنى أنه لو صار يقرأ القرآن في نفسه من غير تحريك شفتين فهذا لا حكم له، ولا يثاب عليه ثواب قراءة، ولا تصح إيش الصلاة معه، لا تصح الصلاة معه. ولذلك لو صلى، لو صلى وقرأ القرآن بقلبه وسبح بقلبه وسمع وحمد حمد بقلبه فإن صلاته لا تصح. وهذه مسألة يا أخوان يجب على علينا نحن طلبة علم أن ننبه عليها، يعني كثير من العوام الآن بل من الناس المنتسبين للعلم تجد أنه حال على القضاء، يعني أنا أشاهد حال القضاء يقرأ ما يحرك، لا يحرك شفتيه، لا يحرك شفتيه، يقرأ بقلبه، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأنه إيش لم يقرأ، لم يقرأ، بل حتى على المذهب لو حرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه ما تصح، ما تصح صلاته. فالمسألة خطيرة، مسألة خطيرة، لأن يتوقف عليها صحة العبادة. إذن المرتبة الأولى أن يكون القول في نفسه. المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه بهذا القول من غير أن يسمع نفسه، من غير أن يسمع نفسه، فهذا له حكم القول، له حكم القول، وله حكم القراءة، ويثاب الإنسان عليه. فمعنى له حكم القول بمعنى أنه لو قرأ القرآن يثاب، يثاب ثواب القراءة، وتصح صلاته، تصح صلاته، ولو تلفظ بطلاق زوجته بذلك أيضا من تحريك شفتيه وقع الطلاق. المرتبة الثالثة أن يسمع نفسه، أن يقول القول بحيث يسمع نفسه، يسمع نفسه، فهذا واضح. المرتبة الرابعة أن يسمع غيره، أن يسمع غيره، وهذا فوقه. طيب ما الواجب من هذه المراتب في الصلاة؟ ما الواجب من هذه المراتب؟ ما المجزئ وغير المجزئ؟ نقول أما على المذهب فالمجزئ هو المرتبة الواجب، والمجزئ هو المرتبة الثالثة، وعلى القول الراجح المرتبة الثانية، المرتبة الثانية. طيب بالنسبة للإمام المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة. طيب المسألة الثالثة فيما يتعلق بقراءة القرآن، هل له، هل لمن لزمه الغسل أن يقول ما وافق القرآن من غير قصد التلاوة، من غير قصد التلاوة، مثل أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله آية إنه من سليمان وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نقول نعم له قول ما وافق القرآن إن لم يقصد التلاوة، إذا لم يقصد التلاوة أن يقرأ القرآن أو تحايل على قراءة القرآن فإنه لا يجوز. ووجه ذلك أن هذه الألفاظ السابقة تستعمل للقراءة وتستعمل للذكر، تستعمل للقراءة وتستعمل للذكر. إذن لمن لزمه الغسل سواء كان جنوبا أم حائضا أن يقول ما وافق القرآن ما لم يقصد إيش التحايل، ما لم يقصد التحايل. طيب هل له، هل له أن يتفكر في القرآن؟ سبق لنا أن له ذلك، يعني لمن لزم الغسل أن يتفكر في القرآن، وهذا التفكر هو قول بالقلب، لا لا لا يثاب عليه ثواب القراءة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويعبر المسجد لحاجة، ويعبر المسجد لحاجة، يعني ويجوز للجنب أن يعبر المسجد لحاجة. والعبور هو التجاوز والدخول والتجاوز. وقول المسجد، ما المراد بالمسجد؟ يقول المراد بالمسجد هو المكان المهيأ الذي أعد للصلوات الخمس، المكان المهيأ الذي أعد وشرع للناس وتقام فيه الصلوات الخمس، احترازا من إيش؟ احترازا من المصلى. فالمصلى أو المصليات الموجودة في بعض الدول الحكومية هذه لا تأخذ أحكام المساجد. إذن المراد بالمسجد والمكان المعد والمهيأ إيش لإقامة الصلوات الخمس فيه. أما المصلى الذي لا يصلى فيه إلا وقت واحد ولم يتخذ مسجد على سبيل الدوام فهذا لا يأخذ شيئا من أحكام المساجد، فلا مثلا يلزم أو يشرع تحية مسجد إذا دخله، ولا يصح الاعتكاف فيه، ويجوز فيه البيع والشراء، ولا يمنع الجنوب من المكث فيه، وكذلك بالنسبة للحائض. ويلحق بذلك، يلحق بقول المسجد مصلى العيد، مصلى العيد فهو مسجد وله أحكام المساجد. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في العيد كما في حديث معطية أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى، فأعطاه أعطى مصلى العيد بعض أحكام المسجد، وإعطاؤه له عليه الصلاة والسلام بعض أحكام المسجد يدل على أنه مسجد. ولذلك نص الفقهاء رحمه الله على أن مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، فلا يجوز فيه البيع، يعني لا يجوز لأحد أن يبيع ويشتري في مصلى العيد، ويصح الاعتكاف فيه لمن لا تلزمه الجماعة، يعني لو قدر أن امرأة أرادت أن تعتكف في مصلى العيد فلها ذلك.